السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. الحقيقة أنا بقيت أحس إن الأخبار اللي بقولها في أول كل فيديو هي العامل الأساسي اللي بتخلي عيلتنا تكبر بالشكل المبهر ده. مبروك علينا 60,000، وبالمناسبة دي أنا حابب أقول خبر مهم، ألا وهو إن بمناسبة استمرار هبوط معدلات الإصابة بفيروس كورونا، توصلنا لأحد الخبراء في علم الأوبئة برضو بيقول إن الاستمرار في الضغط على زرار اللايك والشير على كل فيديو القناة بتنزله ده ما بيأثرش ولو ب1% على وعي الشعب اللي إحنا متوقفين عليه. فدوس لايك ودوسي لايك، اطمنوا احنا مش هنتغير. تاني حاجة دي تجاربكم اللي بتبعتوها لي على الصفحة الرسمية اللي هسيبها في اول كومنت كالعادة. تالت حاجة بقى قبل ما نبدأ، انا عرفت متوسط الاعمار اللي بتتابعني وعرفت معظم البلاد كمان. المرة دي بقى انا عايز اعرف طقوس سماع القصص، قولوا لي بقى بتعملوا ايه وانتوا بتسمعوا القصة، يعني بتقعدوا فين، بتضلموا الاوضة ولا لا كده يعني. ولو امكن تصوروا الطقوس دي وتنزلوها في ستوري على الانستجرام وتعملوا لي منشن، هتلاقوا الاكونت على الشاشة اهو ظهر كده. بس كده حسيته بحاجة؟ يلا بينا. طيب قبل ما نبدأ القصة اللي هنبدأ بيها دي، قصة صعبة شوية، وياريت يا جماعة بجد اللي بيخاف من الحاجات دي أو الحاجات دي بتأثر على نومه بلاش يسمع. تاني بقول القصة الأولى صعبة، اللهم بلغت. مساء الخير يا خيري، أنا اسمي إسراء من القاهرة، عندي 23 سنة. أنا مش بعرف أعبر قوي بس هقولك اللي حصل لي، وكل ده حصل بجد ولحد دلوقتي أنا بعاني. من حوالي 10 سنين أنا كنت لسه في تالتة إعدادي، انتقلت لمحافظة الجيزة وكنت كارهة إني أروح هناك لأني كنت حاسة إن المكان ده هيحصل فيه حاجة. المهم أنا كنت قاعدة في بيت عيلة مع والدتي وجوزها، كنت متعودة قبل ما أنزل المدرسة أخد دش وأنزل مدرستي. في يوم دخلت الحمام وما كانش فيه أي حاجة مختلفة، وفجأة بصيت في المراية عادي زي كل يوم، شفت عينين في المراية، اقسم لك بالله عينين حمراء. انا قلت بيتهيألي علشان لسه صاحيه، بس اللحظه حسيت ان الدنيا كلها سودت، ولقيت لك كميه بخار طالعه من الحمام كاني في حريقه، مع ان السخان ما كانش شغال. كنت بصوت وبحاول اطلع من الحمام معرفتش، ومفيش حد سمعني وانا عمال اصوت. بعدها ب5 دقايق لقيتني واقعه في ارض الحمام من غير لبس وايدي فيها دم. استغربت لاني كنت لابسه لبسي، وفضلت اخبط على الباب من جوه، ماما فتحتلي لقيتني في الارض، لبستني هدومي وبعدها فقدت الوعي. وما كنتش فاكره اي حاجه حصلتلي غير لما ماما حكت ان جسمي كان متشنج وايدي كان فيها جرح. ماما ما خدتش وقت واتصلت بشيخ معالج قريبنا وقال لها اقري قران، بس كل ما كنت بسمع قران كان جسمي كله بيوجعني ويجيلي تشنجات كتير. لفيت على شيوخ كتير، وده يضرب فيا وده يعمل لي ميه بقران ومسك، ومفيش حاجه عاوزه تتغير. لحد ما بدا يحصل لي مشاكل شخصيه، بدات اشوف ناس لاول مره اشوفهم، والله العظيم ناس شكلها بشع بمعنى الكلمه، بيتكلموا معايا كل ما ابص في المرايه. وبعدها شكلي ابتدى يتغير، ملامحي كانها ملامح ست عجوزه، امي ساعات كانت بتشوفني والله العظيم شبه الكلب. قطعت الصلاة وبقيت أكره اللمة وحبيت الوحدة والضلمة، بدخل أوضتي وأقفل على نفسي بالساعات وأغمض عيني وبحس إني بتكتف من إيدي ورجلي، وبروح مكان شبه الصحراء كله مخلوقات غريبة. وفي مرة لقيتني مربوطة في عمود، وقتها ما كنتش خايفة لأني كنت بضحك بطريقة وحشة جدا وكأني شريرة. ما كنتش بشوف نفسي غير مربوطة وفي ناس كتير شكلها وحش وبضحك ضحكتي اللي ملهاش معنى دي، وكنت بفوق بلاقي جسمي كله وجعني. بقيت اتعصب كتير قوي ومنعت الاكل لمده، لما كنت باكل الاكل كنت بحس ريحته وحشه واقوم ما كملش اكل. ولما كنت بروح المدرسه ما كنتش بركز غير اني بشوف حد شبه الكلب قصادي، راسه راس كلب لكن جسمه جسم انسان، كلب شكله وحش جدا. مهم رحت لشيخ تاني، اقسم لك بالله الشيخ ده وهو جاي لعندي تاه، وكان ما يعرفش المكان. وأول ما دخل البيت كأني شفت الموت. فضلت أصوت في وشه وكسرت حاجات كتير لدرجة أن أنا اتعورت في رقبتي وفي إيدي وفي ظهري. الشيخ ده قرى عليا لحد ما هديت وأخدت حقن كتير، وبصراحة حسيت نفسي كويسة لشهور. بعدها بدأت أشوف حاجات أبشع من الأول، بقيت أكره حد يكلمني، واللي يكلمني ويقول لي كلمة تعصبني والله كنت بخنقه كأني هموته. وكذا مرة حصلت خناقة أخويا وبنت خالتي وضربت جارتنا، وبقيت أكره اللي بعمله ده مش بإرادتي غصب عني. كرهت البيت وقررت إن أنا أقعد عند جدتي في القاهرة، ورحت ونقلت مدرسة تانية. كانت آخر سنة ليا في ثانوي. فمرة صحيت من النوم لبست لبس المدرسة ولبست شنطتي ونزلت. مدرستي كانت في النزهة، وأنا كنت ساكنة في مدينة السلام، والمفروض إن أنا أركب مواصلة للمدرسة، بس مركبتش، وكأن في حاجة أجبرتني إني أركب عربية رمسيس. ونزلت محطة مصر وركبت القطر ورحت اسكندرية. والله العظيم كل ده حصل ازاي انا معرفش، ومعرفتش ارجع لاني ما كانش معايا فلوس. اهلي فضلوا يدوروا عليا لحد ما اتصلت بخالي وحكيت له اللي حصل. بت يوم كامل في الشارع، وكانت ابشع ليلة عدت عليا. شفت مضايقة من الناس، اكيد يعني عارفين ان اي بنت قاعدة في الشارع لحد الصبح في مكان غريب او في الشارع عامة، في ناس كتير كانت بتضايقني. فضلت كده لحد ما خالي جالي الساعة 5 الصبح. رحنا القاهرة وقعدت في المستشفى 3 أيام لأني كنت ضعيفة وما أكلتش حاجة بقالي يومين. المهم بعدها تعالجت والحمد لله بقيت كويسة. ده كلام الشيخ اللي قاله الماما إن مفيش حاجة، خلاص خلصت امتحانات وكنت فعلا كويسة، ما بقتش بشوف أي حاجة، بس كل ما أسمع صوت قرآن أو أذان ببقى عاوزة أخلع ودني من مكانها. وفي يوم سمعت قرآن وانتبهت ليه، وبعدها ما حسيتش بنفسي غير وأنا في ناس كتير حواليا بتفوقني. وأمي قالت لي إن كل دول ما كانوش قادرين عليكي، كانوا أخويا وخالي واتنين تاني وجوز خالتي وجدتي. كل دول كانوا بيحاولوا يسيطروا على جسمي، ولكن جسمي زي ما يكون من غير عظم بينحني في جميع الاتجاهات. صوتي كان بيتحول لصوت شبح أو نباح كلب، وبقيت أقول كلام مش مفهوم. والكلام ده حصل أكتر من مرة. قلت أنزل أشتغل وأفك عن نفسي، وكان ده أكتر قرار غلط أخدته في حياتي. بقيت أزعق وصوت بدون سبب في الشغل، ومحدش عارف أنا بعمل كده ليه. تعبت نفسيا وجسديا، وكل حاجة اتخنقت منها. حاولت انتحر أكتر من مرة علشان أخلص من اللي بشوفه ومن اللي بيحصل لي، ما قدرتش. محدش قادر يستوعب اللي بيحصل لي واللي أنا كنت بشوفه. في يوم كنت نايمة وكان في حد بينادي عليا. صحيت لقيت شخص قصير قاعد جنبي لازقة على السرير، مسك شعري وبيقول لي اصحي أنا مش هسيبك وهفضل معاكي. صوتت كتير بس محدش سمعني. قلت له انت مين وعاوز مني ايه؟ كفايه بقى كل السنين دي انا تعبت. قال لي مش هسيبك، انا جاي علشان اخدك معايا. قلت له انا خايفه جدا من شكله، كان شكله وحش جدا وعينه كلها سودة، شعره متقطع وايده شبه محروقه، سنانه سودة، ما عندوش مناخير، ودنه زي ودن الحمير، في ريحة طالعة منه، ريحة دخان، ريحته وحشة جدا. قرب مني أكتر وحسيت إن جسمي بيتحرق، وفجأة اختفى. لقيت جدتي دخلت علشان تشوفني وبتكلمني مش مركزة في كلامها، وبعدها تيتا توفت. أخدنا شقة أنا وأخويا وماما. ماما كانت مقسمة حياتها نصين، نص لجوزها ونص ليا أنا وأخويا. بقيت أخاف لما ماما تمشي وتسيبني وأقعد لوحدي، لأن أخويا كان بيروح الشغل هو كمان. كنت ببقى لوحدي في البيت بتكلم معاهم لما بيظهروا، وبقيت بعرف حاجات عن الناس بس معرفش ازاي. ببقى عارفة اللي هيحصل للناس بس مش بعرف اتكلم، مش بعرف اقول ان ده هيحصل، لان ساعتها لساني بيبقى مربوط. انا لحد دلوقتي متعالجتش وبشوف ابشع مخلوقات في الدنيا. قالوا ان انا ملبوسة من تحت الارض بجن عاشق بيخلي اي راجل يقرب مني يحصل له مصيبة او يبعد بدون سبب. 10 سنين وانا بعاني من الجن والمخلوقات دي، ولحد دلوقتي ما اتعالجتش ولا حد عارف يعالجني. القصة التانية بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا معلم خيري؟ اتمنى تكون بخير. بص، وانا مش عارف الرسالة دي هتوصل ولا لأ، ومش عارف لو وصلت هتبقى واضحة انك تقراها وتفهمها ولا لأ. مش قصدي حاجة، بس انا كنت بكتبها باستعجال شوية علشان انا كنت بقفل المحل علشان الحظر انت فاهم. المهم مش موضوعنا، انا زي كل الناس في موضوع الاسامي ده انك ما تقولش اسمي الحقيقي، بس يمكن انا اشد شوية في الموضوع ده، فالله يبارك لك ما تقولش اسم الحساب اللي ببعت لك منه، حط اي اسم من عندك بقى وليكن فؤاد. اسمي فؤاد، انا عندي 37 سنة، شغال ترزي حريمي، شغلتي من سنين، بس انت عارف اب معاه 4 عيال سنهم قريب من بعض، مصاريفهم كتير حتى لو مش بينزلوا من البيت، وفواتير بقى وجمعيات هنا وهناك، مش عايز اقولك يعني الوضع عامل ازاي. فعلشان كده انا هقصر المسافات واقولك ان دي مش شغلانتي الاساسية، شغلتي التانية ليها علاقة باللي انتوا بتحكوه، بس الموضوع عندي مختلف حبتين. انا بعمل اعمال، لو سمحت كمل للاخر وهفهمك. انا قلتلك انا بشتغل ترزي، فانا رابط ما بين الشغلانتين، ومش بمزاجي، دي ما كانتش فكرتي، كانت فكرة ابن خالتي، هو امين مخازن ورق في شركة ما، يعني من اكتر من 6 شهور جالي وقال لي ان جارة خالتي في حد عمل لها عمل، وخالتي عارفة مين الحد ده، عارفاها كويس. قلت له وبعدين يعني مش فاهم. قال لي بص يا فؤاد، احنا هنعمل مصلحة وهنقسم اللي هيجي بالنص. قلت له برضو مش فاهم. قال لي هنفهم الست دي ان انا رحت للشيخ وحكيت له اللي هي حكيته لامي، وان هو عارف مين اللي عمل لها العمل وهيعمل لها حجاب، بس الحجاب ده مش ببلاش، يعمل له 1000 جنيه مثلا، انت 500 وانا 500. قلت له انا مش فاهم برضو، احنا داخلنا ايه بحاجة زي دي، مالنا ومال الاعمال؟ قال لي انت ناس ابوك ولا ايه؟ ده بقى يا خير اللي ما كنتش عايز احكيه. ابويا الله يرحمه ويغفر له كان بيعالج الناس من الاعمال، بيعمل لهم حجاب، بيرقيهم، حاجات كده، ومش عارف ده كان ليه علاقة بموته ولا هي موتة ربنا عادي، مش عارف. كل اللي انا اعرفه واوعى عليه ان فاكر امي ربنا يديها الصحة وهي بترمي كل الكتب والورق بتاع ابويا اللي كان بيشتغل بيه، رميته كله في الاوضة اللي في الدور الارضي بتاع بيت العيلة اللي ما بقاش فيه عيلة، ما بقاش فيه غيري انا وامي ومراتي وعيالي. فقلت لابن خالتي ان انا مش فاهمك انت عايز ايه. قال لي هتعمل زي ما ابوك كان بيعمل، ورقة تكتب فيها اي حاجة من الحاجات اللي ابوك كان بيكتبها، ونديها للولية ونقول لها الحل والخلاصة في الحجاب ده، هتصدق وهناخد احنا الفلوس. قلت له انت فاكر ان الموضوع بالسهولة دي؟ قال لي امال انا جاي لك ليه؟ ما انت هتشوف حاجة من حاجات ابوك وتعمل زيها. بقول لك ايه، اتصرف، دي كلها 500 جنيه في كام كلمة هيتكتبوا، لو شايف الحوار صعب هشوف غيرك. المشكلة عارف ايه يا خيري؟ انه في الوقت اللي بتبقى فيه انت مثلا ما معاكش فلوس، تجيلك كل الفرص الوحشة قدام عينيك وكأنها بتقولك اختارني انت محتاجني. فوافقت، ولما وافقت ما كانش قدامي غير اني انزل الأوضة بتاعت ابويا اللي في الشقة اللي تحت، وادور وادعبس في ورق ابويا، وابتديت اقرب شوية من اني اعرف كان بيعمل الحجاب ده ازاي، تطبيقته، الورق اللي بيستخدمه، الاقلام اللي بيكتب بيها، الدبابيس اللي بيخرم بيها الورق، ونوع البخور اللي بيعدي عليه الورق علشان الريحة تمسك فيه، والأهم كانت الكتب اللي بياخد منها الكلام. أنا طبعا ما كنتش ولا هبقى زي أبويا، بس الفهارس بتاعت الكتب كانت تقريبا واضحة، فبقيت أستشف كده الموضوع لحد ما وصلت نوعا ما للحاجة اللي قال لي عليها ابن خالتي. تقدر تقول كان في شوية ضمير هنا، حسيت إني حتى لو فدت بشكل أو بآخر جايز أبقى كده بحلل الفلوس اللي باخدها. ده تفكيري وقتها بقى، فما تحكمش. المهم لفيت الحجاب زي ما أبويا كان بيلفه وعديته على البخور إياه، وديته لابن خالتي، وغاب ساعة وجالي المحل بالفلوس. قلت له تامر، وده برضو مش اسم حقيقي، تامر انا خايف يحصل حاجة. قال لي يا عم هيحصل ايه يعني، ده هي حست انها كويسة بعد ما اديتها الحجاب. ما قلت لك والله العظيم ده وهم. المهم اخدت الفلوس وفرقت معايا بصراحة، وبعد اقل من اسبوع لقيته جاي لي تاني بيقول لي اعمل حجاب تاني. قلت له ده اسمه ايه ده ان شاء الله، جارت امك برضو؟ قال لي لا المرة دي واحدة معرفة من بعيد. قلت له مين قالك اني هوافق؟ قال لي هتوافق علشان المرة دي انا اتفقت معاها على 2000 جنيه مش 1000، انت باكو وانا باكو. 500 جنيه اللي كنت واخدهم منه اتبخروا في كام حاجة جبتهم للبيت وللعيال طبعا، والدنيا كانت زنقت واضطريت اوافق تاني. المرة جابت 2 و3، والله ما اعرف لحد دلوقتي هو بيعرفهم منين ولا بيقولهم ايه، ولا هم اصلا بيقولوا ايه بعد ما بياخدوا الحاجات اللي بعملها دي. بيني وبينك انا بدأت ادرس اكتر واذاكر الكتب وافهم اكتر، والورق اللي كنت بحتاجه كنت بخليه يجيبهولي من المخزن اللي بيشتغل فيه. تلخيصا، انا بقيت بشتغل في الاعمال، بعملها وبعمل اللي فكها، كله من كتب ابويا والورق الكتير اللي سابه وراه. بص، انا عارف اللي انا بعمله ده غلط، وعارف اني لما اتسحبت للمجال ده في البداية كان بامكاني ارجع واقول ان انا مش هكمل، بس الفلوس والمصاريف زي ما قلت مش رحماني. انا بعتلك علشان تقولي اخرج نفسي ازاي من الموضوع ده، خصوصا اني مش لوحدي، وابن خالتي لو عارف اني عايز ابطل الشغل ده هيهددني. انا عارفه مش هيسكت لو قلت له اني همنع عنه الفلوس اللي بتجيله من ورا الموضوع ده. قولولي اعمل ايه؟ يلا ندخل على القصص اللي بعد كده، وبفكركم كلها قصص حقيقية حدثت بالفعل انتوا اللي بعتوها. السلام عليكم، انا اسمي عمر، بتابعك يعتبر من اول ما بدأت، وعلى ما اعتقد ما فوتش قصة من قصصك، وحاليا سمعت فقرات الاحداث الحقيقية وحبيت اشاركك انت والمستمعين ثلاث احداث مريت بيهم في حياتي. والمهم علشان ما طولش عليك انا هحكي لك على طول. اول حدث، جدتي الله يرحمها كانت من النوعية اللي بتحب الحيوانات وبالذات القطط والكلاب بتاعت الشوارع. فضلت كده لحد ما في يوم من الايام سمعت قطة على السلم بتقن وبتتوجع، فراحت شافتها فاكتشفت انها حامل، اخدتها وخلت بالها منها ورعتها لحد ما القطة ولدت وعاشت معاها فترة من الزمن على ما اعتقد شهرين. في ليلة بالليل وجدتي نايمة صحيت على صوت حاجة بتنادي عليها باسمها، وما لقيتش حد في الأوضة دي غير القطة. فضلت بصالها باستغراب ولقيت القطة بتكلمها، اتخضت طبعا وخافت، فالقطة اتكلمت وقالت لها ما تخافيش، ما تخافيش مني، أنا مش قطة، أنا مطرودة ومغضوب عليا من تحت الأرض، وطلعت هنا لسبب، أنا كنت عاوز أحافظ على سلامة أولادي وانت رعتيني، اطلبي مني أي حاجة ممكن أسعدك بيها. جدتي وقتها قالت لها انا مش عايزة حاجة غير انك تمشي في سلام، وفعلا مشيت. بس بعد فترة جدتي توفت، وفي العزة بتاعها لقينا القطة اقسم لك بالله تحت الكرسي الاولاني في العزة، ولما خلص اختفت وما شفناهاش تاني. الحدث التاني، كنا بنلعب كورة زي اي شباب في فترة الصيف. المكان اللي كنا بنلعب فيه كان حوش في مدرسة، وعلشان زي ما قلت كنا في فترة الصيف فما بيبقاش فيه دراسة، وحارس المكان بيسترزق من الملعب بتاع المدرسة. في يوم الليل ليل علينا واحنا بنلعب، وكان الحوش فيه منه فتحة بتوصل على مكاتب وطرقة، الفتحة دي كانت عتمة حرفيا. فالمهم شط الكورة في المكان ده بدون قصد، المفروض الكورة كانت تخبط في الحيطة وترجع تاني، لكنها ما رجعتش. دخلت اجيبها لقيتها حرفيا بتتنطط لوحدها، ولا كأن في حد في العتمة مش ظاهر وبيهزر. وبالفعل افتكرنا كده، بس انا بصراحة قلقت جدا. جي واحد من زمايلنا اللي معانا في الفريق قال لنا انتوا خايفين يا جدعان، ده حد بيهزر. ولسه بيقرب من الضلمه لقيت لك الكوره بتتخبط في وشه، لدرجه اقسم بالله حواف الكوره فضلت معلمه في وشه لمده 3 ايام، ومن ساعتها بطلنا نلعب كوره في اي مدرسه مقفوله. الحدث الثالث، عندنا في بلدنا في الاقصر قريب لينا حكى الحكايه دي لوالدي، ووالدي حكاها لي. الحكايه كانت عن مرات واحد زميله كان في معاها جن عاشق، وبدون تفاصيل كتير وراهم ايام صعبه كتير، وراحوا لاكتر من شيخ ومحدش عارف يحل لهم الموضوع غير واحد بس، كان عايش في الجبل لوحده. راحوا له وعمل لها جلسه من اللي الكل يعرفها، طلع ان اللي كان معاها جن مطرود من قبيلته، وعجبته مرات الشخص ده فالدجال ولا مش عارف بيقولوا عليه ايه ده، عمل جلسه معاهم وخلى الراجل ومراته في حاله نوم بعد ما شربهم ميه فيها ماده معينه. بعد كده صحيوا لقوا نفسهم قدام مخلوقات شكلها غريبة جدا وكراسي عرش، وعملوا معاهم شبه معاهدة وسلموهم الجن المطرود ده. ولما صحيوا قال لهم انهم خلاهم يقابلوا زعماء قبيلته، وقال لهم وحذرهم انهم لو جابوا سيرة الموضوع ده لأي حد مراته هتختفي ومش هتظهر تاني. والموضوع ده اتحل والراجل عدت عليه أيام كتير وشبه نسي الموضوع، فحكى اللي حصل له لجماعة أصحابه، ومنهم قريب والدي اللي حكى له الحكاية، وبيقولوا انه رجع وحرفيا ما لقاش مراته بالفعل، واكنها اختفت بجد وقلب عليها البلد كلها، ولحد دلوقتي بعد سنة او اتنين مراته ما ظهرتش ولا يعرف عنها اي حاجة. توضيح بس، انا بالنسبه لي اتنقل لي الاحداث زي ما نقلتها لكم بالظبط. حقيقي بقى كلام الناس ده الله اعلم، وعلى رايك وعلى راي جملتك الشهيره يا خيري العهده على الراوي، وبالتوفيق وبتمنى لك كل خير. خلينا ندخل على القصه اللي بعد كده. ازيك يا خيري، انا اسمي قمر. انا في البدايه حابه اوضح اني شغوفه جدا بقصص الرعب والقرايه في عالم الجن، لدرجه اني عملت قناه على اليوتيوب ليها علاقه بالجن. ما علينا، انا هدخل في قصتي على طول. شهر 2 اللي فات حصل معايا حاجه انا مش قادر افسرها. كانت الساعه تقريبا 2 بالليل، وانا قاعده في اوضتي اللي بره بتكلم مع صاحبتي شات عادي، والبيت كله كان عندي نايم. وفجاه سمعت صوت ماما بتنادي عليا وبتقول لي نامي، وسمع الصوت جاي من قصاد باب الحمام. انا متعوده لما بحس بحركه ماما على السرير بقفل الفون واعمل نفسي نايمه علشان ما تزعقليش، بس المره دي قلت طالما هي صاحيه وحاسه ان انا صاحيه فاقوم واعمل نفسي اي ما ادخل الحمام وخلاص. المهم اني قمت ورايحه على الطرقه علشان ادخل الحمام، ما لقيتهاش، ولقيت باب الحمام مفتوح على اخره، فقلت يمكن دخلت الاوضه. بس لما قربت من اوضتها لقيتها نايمه، نايمه وفي سابع نومه، واختي نايمه جنبها. جربت انادي عليها بس هي ما ردتش. بصراحة ما كنتش عاوز أخوف نفسي، فقلت يمكن بيتهيألي، مع إني والله واثقة مليون في المية إن اللي حصل ده حصل، يعني أنا سمعت. المهم دخلت الحمام وقلت هطلع أنام على طول، وأول ما دخلت الحمام وقفلت الباب سمعت صوت أختي اللي نايمة جنبها، صوت جاي من ورا الباب بتاع الحمام بتقولي اطلعي ونامي. طبعا وقتها خلاص أنا اعتبرت نفسي ميتة، ما كنتش عارفه اتشاهد وانا جوه الحمام، وطلعت جري عمال اقرا قران واخد حاجتي من بره وطلعت نمت جنبهم. الموقف ده كان حصل من فتره وانا ما بحبش اشغل بالي بيه كتير، بس اللي بيحصل معايا دلوقتي ان انا مش قادر ما اشغلش بالي بيه، وفي نفس الوقت انا مش عارفه احكي لحد علشان بيقولوا اني بيتهيألي. انا بقالي فتره كبيره مش بصلي للاسف، واحلامي كلها غريبه. مره حلمت ان في كلب اسود بيجري ورايا وبيعضني، واوقات كتير بحلم براجل شكله قصير وتخين وعايز يقرب مني، وانا ببقى في الحلم عارفة اني بحلم وعارفة ان ده مش بني ادم، بس الكلام ده كان من شهر تقريبا. لكن دلوقتي الموضوع بيتطور، اوقات بصحى من النوم على صوت خطوات حد ماشي وجاي عند اوضتي، وبصحى فجأة مفزوعة وبعدين انام تاني. مرة تانية احس بخيالات حد جوه مراية اوضتي بالليل، لدرجة اني بقيت اغطي المرايات علشان ما اشوفش الخيالات دي، والكلام ده بيحصل معايا لحد امبارح بس. يلا ندخل على القصة اللي بعد كده. بس استنى بس قبل ما ندخل على القصة اتأكد ان انت مشترك في القناة وعامل لايك، ما تمشيش كده. يلا بينا. اللي احكيه ده ربط الاحداث حصلت بقالها كام يوم، واللي خلاني احكي هو حلم حلمته النهاردة. من اسبوع بالظبط عرفت برنامج بتكلم فيه مع اي حد، ولا هو بيعرف انت مين ولا انت بتعرف هو مين. المهم نزلته بغرض اني احكي همي لاي حد يكون ما يعرفنيش، واول حد كلمني من غير ما اقول اي حاجه بعت لي تعويذه او طلسم او كاتب كلام وخلاص مش عارفه، بس هقول اللي انا قريته واسمح لي ان انا مش هكتب اسماء. من فلان الى فلان، امرك بالحضور على الفور. بصراحه ما كملتش المسج اول ما لقيت كده، وبصيت على اخر سطر وكان مكتوب اللعنه على هذا الانسي. كنت في حاله لا مبالاه لاني بسمع قصص كتير جدا وما بخافش، وكمان قلت ده واحد عبيط وجاي يهبل عليا، وطلعت من الشات، وللاسف بعد ما بتطلع من الشات المسجات بتتمسح. المهم عدى يوم واثنين، وفي اليوم الثالث لقيت واحده مدخلاني في جروب. الجروب كان عباره عن انها بتجمع معلومات على اي حاجه تخص الرعب، زي ملف كده بتنزله وبتنزل معاه صور لو في حاجه بتتكلم عليها، مثلا زي قصر البارون. وعلشان انا عارفه قصته وسمعتها اكتر من مره قريت بس الزيادات الخفيفه اللي هي قالتها. تاني قصة كانت عن عمارة رشدي، وتقدر تقول أنا كسلت أقراها لأني برضو عارف قصتها. تالت قصة بقى، ودي كانت الأهم، كانت امبارح بالليل. أنا ما قريتهاش بس أنا قريت منها خمس سطور تقريبا، وكانت بتتكلم عن تحضير الجن وعالم الجن وإن اللي قلبه ضعيف ما يكملش، وده كان اللي أنا قريته بس. حرفيا أنا خفت جدا، وخصوصا إن إحنا كنا بالليل قوي وكنت لوحدي وكان في ضلمة. حسيتها بتتحدى شجاعة قلبي مع إن كلامها ما كانش ليا أنا بالتحديد، يعني ده جروب عادي. بس أنا خفت، خفت لدرجة خلتني أحس بكهرباء ضربت جسمي. كبرت دماغي وشغلت أي حاجة أسمعها، بس فجأة عطشت، معرفش ليه مع إني شربت قبلها كتير، فقمت عشان أشرب. بس لقيتني بدوخ وانا بقوم ومش عارفة اسند نفسي، وصداع مسك دماغي فجأة وودني فيها صفارة عالية جدا. قعدت مكاني وكل ده هدي فجأة زي ما بدأ فجأة، ولما جيت اقوم تاني سمعت نفس الصفارة بس اعلى. حرفيا ما كنتش سامعة صوت المروحة ولا سمعاني، وانا بندح على ماما اللي برضو ما سمعتنيش، بس الصوت راح تاني فجأة. قلت دي قلة نوم لان كان بقالي يومين ما بنامش كويس ولخبطة نوم عادية. سبت التليفون ونمت بعد ما راسي هديت شوية، ونمت علشان اشوف اسوأ حاجة حرفيا انا شفتها. انا شفت بابا الله يرحمه في الحلم، وده مش حاجة تضايقني، بالعكس كان وحشني جدا. انا شفت نسخة من بابا بس نسخة مشوهة. انا متأكدة ان هو ما كانش بابا، بس ما كانش بيعمل حاجة غير انه بيبصلي، وانا مش مستوعبة انه موجود. المفروض انه توفى، وده اصلا مش شكل بابا، ده شكل يخوف اكتر بكتير. كنت بترعش من الرعب، بس بعدها المكان اتبدل ومعرفش ازاي لقيتني قاعدة مع ماما في الصالة، وبيني وبينها مسافة، وبتكلم معاها وبتقولي مفيش جواز غير لما تعملي لنفسك كارير. وده طبعا ماما دايما تتكلم في النقطة دي علشان تشجعني، بس قالت ممكن تتجوزي بعد الكلية بس واحد يشجعك ان يكون لك وضع. قلت لها وانا اكيد مش هختار اي حد يعني يا ماما. وخلاص خلصت الجملة، وقسم لك بالله لقيت حد من الهوا بيضربني. ألم نزل على وشي خرسني، ولقيت المكان بيتبدل تاني. انا قاعدة جنب ماما تاني وفي حد بيضربني تاني على وشي. فضلت اعيط وازعق، وماما قالت لي اقرأ قرآن. واول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم اتضربت تاني وتالت ورابع ورا بعض، بس كنت بصرخ لماما واقول لها هو في ايه يا ماما، والله العظيم في حد بيضربني. فضلت تهديني وشغلت اذاعه القران الكريم، والمكان اتبدل تاني. شفت بابا تاني وكان بيقول لي وحشتيني. عيطت وقلت له انا تعبانه من غيرك ارجع لي. بص لي نظره ما عرفتش افسرها، واختفى بعدها. والله العظيم في حد ضربني تاني على وشي، بس مكان الضرب حرقني كأن الإيد اللي ضربت بيها كان فيها نار. وصحيت على حد بيخبط على كتفي علشان أفتح عيني، ولاقيني في أوضتي والباب مقفول ومفيش حد من أهلي في البيت أصلا. الموقف اللي بعد كده بيقول: ممكن تناديني محمد، وده مش اسمي الحقيقي. هقول لحضرتك بعض القصص اللي حصلت معايا ومحتاج تفسير لآخر قصة. وأنا صغير كنت بروح درس عند أستاذ معين، وكنت متعود أمشي من المقابر، وكنت بروح برضو من نفس الطريق، وكان وقت المروح اللي هو الساعة 2 الظهر. واللي عايش في الريف يعرف إن زمان كان الوقت ده مش بيكون في حد في الشوارع، إلا ممكن تلاقي أطفال قليلين، أما باقي الناس بتكون بتريح شوية علشان تروح الأرض بعد العصر. المهم انا كنت بمشي في الترب في الوقت ده، والترب كان فيها شارع في نصها، يعني بتمشي يمينك ترب وشمالك ترب. في يوم كنت ماشي وشفت كلب اسود طالع من تربة معينة، اقسم لك بالله كان فيه في بقه فخدة انسان كبيرة، ومعها باقي الرجل، يعني رجل كاملة من بعد الحوض كده لحد القدم تحت. والمفاجأة ان الترب كانت مقفولة، يعني نص الكلب بس هو اللي كان بره. الموقف اللي بعد كده بيقول: تحياتي ليك يا أستاذ محمد، أنا اسمي أحمد، كنت محتاج أقولك عن تجربتي اللي حصلت في بيت عمتي. عمتي ماتت من غير أولاد أو حتى زوج، ولما ماتت سابت البيت بتاعها المكون من دورين لإخواتها. ولأن والدي هو اللي كان أقرب ليها في العشرة قبل السكن، وكان في ود وترابط أخوي كبير ما بينهم، كتبت نص البيت باسمه هو، والنص التاني كان زي مضيافة كده. المهم انا اعتبر من الشخصيات العصبيه جدا، وبحب انفرد بنفسي في الاماكن الهاديه، وبالذات لو هسمع قصه من قصصك. وكنت بحب دايما انام في بيت عمتي الله يرحمها لوحدي، ودي كانت حاجه بتهدي اعصابي جدا. وكان الموضوع عادي جدا لحد ما قرر اخويا الكبير انه ينام معايا في البيت ليله واحده. بالمناسبه انا كنت بنام على السرير لوحدي في اوضه بعيد عن اوضه عمتي لانها كانت حر جدا. المهم ان اخويا في الليله دي نام على سرير عمتي، وحلم ان في حاجه لابسه اسود تماما حضناه من ظهره، وهو مش عارف يتحرك خالص وكان شبه مشلول، وقام مفزوع وما قدرش يكمل الليله في البيت، ورجع على البيت بتاعنا. وده اللي عرفته لما دورت عليه تاني يوم. بس مش دي المشكله، المشكله كانت معايا انا. اي حد بيدخل البيت ده غيري انا ووالدي بيقول ان البيت مقبض ومش مريح للنفس، او عتبته وحشه زي ما بيتقال. واللي حصل معايا ده اللي هيجنني. فمره رجعت بيت عمتي متاخر على الساعه 2 تقريبا، وانا متعود اني اسلم اول ما اخش البيت. وانا ماشي في الصاله رايح للحمام، في حاجه طقت على البلاط ورايا مع العلم اني كنت لوحدي في البيت. ولما بصيت ورايا لقيت حاجة زي معدن على هيئة ميدالية مصمتة في نصها كده عين او تقريبا عقدة، وكانت مخرومة من فوق علشان تتعلق مع المفاتيح. ولاني عديت مرحلة الخوف وبقيت بارد الاعصاب للدرجة دي، اخدت الحاجة دي من على الارض ولسه لحد دلوقتي مع مفاتيحي. غريب اكتر هو الخامة بتاعتها، لانها تقريبا مش معدن واحد ممكن نحاس على حديد على فضة، لانها كمان مش بتتأثر بالمية او حتى السبرتو او الكحول يعني، وفيها كام حتة سودة انا مش عارف اشيل السواد ده مهما غسلتها. بهنا تكون خلصت القصص، اتمنى تكون عجبتكم، ولو حد عايز يبعت قصة او تجربة من تجاربه يقدر يبعتها في اللينك اللي هسيبه في اول كومنت. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو انت مش مشترك، ولو مش مفعل زر الجرس فعله علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، تصبح على خير.